هل يتحكم أخذ الإذن إذن الإمام للتصدر للفتوى؟ ما يتحكم لا، لكن لولي الأمر أن يمنع، لولي الأمر أن يمنع من يعرف بالتساهل أو بالجهل، ولي الأمر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله أن يستنه وله أن يؤدبه إذا لم يمتثل. أما إذا كان أهلا لفتوى فلا يمنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.